تعالوا نسمع كده ان الاخوة بينصحوا البنات بيقولوا لهم ايه. استقبال الشاب واستخفافه وعدم اهتمامه وعدم اكتراثه وعدم المبالاة بأي شيء من ناحية هذه الفتاة التي تلوثت، دعني أقول سمعتها بوقوعها في مثل هذه الأشياء. إن عرفت وعلمت بنظرته لك، أنا أقول الكلام الذي يقوله لسانه، بل أقول ما يضمره في قلبي، ما تكون له من قناعات. لو علمت هذا لنأيت بنفسك كل النأي أن تقع في مثل ما وقعت فيه. أسأل الله أن يهدينا ويهدي شباب المسلمين جميعا إلى ما يحب ويرضى.